فلما جاءوا وقال انا جنيت، قال له انظر ما تقول، قال له انا جنيت، دعك يا اهل، قال لهم عادوا سليم ولا عادوا، قالوا ما علمنا بكده. شوف الاحتياط برضه، يعني شوف يقول يا ابوي لا استجمه الاول هل يعرف معنى الزنا ولا لا، لان في ناس ما يعرفوش معنى الزنا، ممكن يكون عنده خفيف مش متصور المساله الكلام ده ماشي. فلما شهد على في اربع مرات ورجل النبي عليه الصلاه والسلام ايه قال لقد رايته في الجنه يذبح. فهم اهدى، والمرأة اللي هي برضو لما جاءت قالت اني زنيت، قال لها برضو ارجعي، قالت لعلك تريد ان ترددني كما رددت معك. لا والله هي حبلى من الزنا، فإن ما قلتش انا حبلى من الزنا، انما هي بان الغوار ضمير الغوار، هي عار الزنا عار، ها هي حبلى من الزنا. لا لحد بقى ما تولدي ولد، قال لها طب وابنك رضعيه رضعته، ها قال لها لا روحي لحد ما جت ولد، كل ده وهي عايزه يقوم على الحد عشان تتطهر للنار الاخره، لحد ما الولد جاء في ايده كسره ماتت لقمه خبز كده وماشي ورمى. تمام، قام واحد من المسلمين وقفوا عشان يدخلوا ورجم المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه؟ والله لقد تابت توبتها، لو وزعت على 70 من اهل المدينه لوسعت، كيف قد جاءت بمسائل الله عز وجل. تمام، فلا رجل حده ان يرضى بالحده، ليه بقى؟ ايه الفرق؟ انك ما فيش مصلحه في تعذيب الحيوان. هو انا لما جبت كده في الموضوع تسبح في ربع ساعه، ايه الفايده من الموضوع؟ ما هي الفايده؟ ما فيش فايده، انت عايز تسبح وتكتب. خلاص اذا ان الله كتب الاحسان على كل شيء خلص وليس. ها؟ لكن هذا الزاد انا عملت فيه كده ليه؟ وغلطت عليه العقوبه علشان يرتدع الحي. وبعدين الزاني المحصن والزانيه المحصنه الفساد في زناهم خفي ومنتشر. امراه متزوجه زانت حملت، الرجل يقدر يعرف اللي في بطنها بشكل ما يعرفش، هيرفع الولد ده من ماء غيره ينتبه اليه في محارم وفي ماء يقسم وفي احكام مترتبه على ان ده ابنك وده مش ابنك. تمام، جمله الاحكام المترتبه دي كلها حضرتك. لكن الزاني غير المحصن العقوبه كانت خفيفه، ليه؟ لانه بيتكشف على طول. بنت بنت بقت سايب وما اتجوزتش، منين؟ يبقى زنا، عشان كده التنقيع لا يجوز. ليه؟ ده فيه غش. انا رجل رايح اتزوج امراه بنت يعني عفيف ما مسها احد قبلي، في ناس ما تحبش كده ويحدث ان يتزوج امراه سيده خليته كده زي سعد بن عباده رضي الله عنه، وفي ناس كده. انا بقى ليا رغبه كده، فهذا حقي، دخلت ودفعت المهر مضاعف والشروط اللي هم عايزينها والقايمه والقعده والمؤخره واللي هم عايزينه علشان عايز النوع ده، عايز الست ده هي تقوم تخدعني. عشان كده لو اكتشف الرجل مثلا ان المراه اعترفت على نفسها بجهل وغباء بعد ما اتجوزت واعترفت على نفسها انها كالسيد وعلم التنقيع والكلام ده، له المهر كله ملهاش حاجه. ليه؟ لان حصل غرض بقى وخداع والكلام ده للراجل. خلاص، فعلشان الجريمة تتكشف بسرعة بالنسبة للبكر كانت المسألة يجلد ويغرب سنة. جلد يتجلد ويغرب عن البلد سنة، ينفى يروح مكان ثاني من عن المكان اللي عايش فيه. فده حكم الله ومستقر أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا. احنا بنشوف الجرائم المنقطعة بقى العالم بقى اللي هم ايه؟ الجماعة المغول الجدد المهاجمون لتراث

قائلا صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والحديث الصحيح أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وعليه حجاب طويلا في السجدة بتاعته بعض الصحابة رفع راسه يشوف ايه الحكاية لها الحسن الرد ها؟ فبعد ما خلص قال إنني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. هو اللي نزل لوحده حدش إن هو يقوم وينزله كل ده عشان العمل. فالأطفال دول والغلمان الصغار دول هدوهم المساجد عشان إذا عملت حاجة من اللي أبوك فرط فيه أبوك فرط فيه أبوك سابق نموت كالشجرة التي يزرعها الزارع ويتركها. ما هي المقتضى ما نرى عكس ما يفعلون. أنا زرعت شجرة قدام البيت لما بسيبها بتطلع على كده الشجرة كده بتطلع كده. أنا بعمل لها إيه؟ بجيب حبل ومشددها وربطها كويسة. ليه بشدها الشدادة؟ عشان تطلع مستقيم تطلع عدل تمام. فالولد كده لازم تشده بحد اللي هي التربيه يعني وقوانين التربيه زي ما انت بتشد الشجره في التربيه. يطلع الولد ده لما الشجره تبقى دخل كده تطلع مستقيم تسيبها تنمو على جبهه بقى دخل كده. عايز تعدلها بقى هتعمل فيها ايه؟ هتخلعها من جدرها. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. خلاص هي غصن تقدر تعمل كلام. يبقى احنا بقى بقوانين التربية رب الولاد. كون ربنا الولاد المسألة كلها بتاعت 30 40 50 سنة. لحد ما طبقت وأولادنا هم اللي يكونوا ماسكين البلد. يبقى هيبقى فيهم ناس صالحين. يبقى سنة كلها 50 سنة. 50 سنة إيه؟ أعمار الأمم. أعمار الأمم اللي هي في ألوف السنين تطلع 50 سنة هي طرفة عين وانتباهاتها وخلاص. فده أكبر طريق إلى التنفيذ. عشان كده أعداؤنا لعبوا بحاجة اسمها الخطاب الديني. بيشتغلوا كتير كده في الجرايد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني والكلام ده. أقول لكم الملعون أخطر شيء في التأثير هذا المنبر. ما تقوليش فضائيات ولا تلفزيونات ولا راديوهات. هذا المنبر أخطر مكان للتأثير. طيب يبقى إذا نلزم الناس اللي بيطلعوه يقولوا حاجات معينة. الحاجات المعينة للأمة المغيبة الكلام في آيات الرجاء وأحاديث الوعد وتذكر الجنة تذكر النار كل سنة مرة. ليه؟ الحالة غلط والناس مش لاقية تاكل وماشية بتكلم نفسها ولو عملت له كده هو نص الكرش خلاص نار. ايه اللي بيتكلموا عنه؟ ها؟ يعني بعد الكفاح المريض وتطلع بقى لحديث الموضوع ده ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاه ولا الصيام ولا الصدقه ولا تكفر السعي على المعاش. ها؟ يبقى خلاص مفيش مشكله. هو ده حديث اهو وعمال يقولوه كل حاجه واحد مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى السعي على المعاش خلاص يبقى جاي كفر بقى ضيعت الصلاه لميتهم كلهم الصلاه الخمس في اخر النهار وكذا. السعي على المعاش ده ايه؟ ده حاجه جديده جدا بيعمل ايه بالصلاه ما تعملش تمام. وتطلع الاحاديث ويطلع النمط ده اتكلم عن الترغيب والترهيب. اذا اتكلمنا عن مشاكل الامه يبقى اتكلم في السياسه. ها؟ يبقى كده لا يجوز. لا احنا ديننا عباره عن جنه ونار. وبعد الصلاه الاوقاف الثاني الكتاب خطب لمده 3 شهور. لمده ايه؟ 3 شهور يعني عشان يوفر على الخطيب البتاع يديله عنوان الخطبه عناصر الخطبه وبعدين يديله كلمتين كده والراجل ايه يحبش الموضوع تمام. كان من ضمن الخطب دي خطبه بعنوان تراب الوطن. عنوان تراب الوطن. وبعدين جاب الحديث المشهور الصحيح